بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن يفقهنا في دين الله عز وجل، وأن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين لدين الله بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. من المسائل المقدسة التي ركز عليها الإسلام وخصص لها مساحة كبيرة مسألة التعليم والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلبا ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خرب، فتفقهوا وتعلموا وعلموا ولا تموتوا جهالا. فقيل: يا رسول الله، لماذا تقول لا تموتوا جهالا؟ قال: لأن الله لا يعذر على الجهل. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يسامح الإنسان الجاهل. يجي ليث الموسوي قد قصر في أمور كثيرة، الله يسأل يقول: ليش هذا العمل ما سويته؟ ليش أخطأت في هذا المجال؟ ليش نعم في المجال الكذائي مثلا عملت هكذا ما عملت بواجبك؟ أقول له: يا رب ما كنت أعلم، كنت جاهل. الرسول الكريم يقول: فإن الله لا يعذر على الجهل. ولهذا وردت الروايات الكثيرة في هذا المضمار. الله عز وجل من جانب في القرآن الكريم، ورسول الله وأهل البيت في أحاديثهم الكثيرة بينوا أولا مكانة العلم. قال رسول الله: العلم نعم إمام العقل. شايف هذا العقل المقدس اللي الله كرم الإنسان به؟ العقل، الرسول الكريم يقول العقل يتبع العلم، الإمام هو العلم. قال علي عليه السلام: العلم ضياء العقل، الذي ينور العقل هو العلم. هذا أكو فد اهتمام بالغ من أهل البيت في التركيز على مسألة نعم تنمية العقل وتنمية العلوم الإسلامية والتفقه في دين الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فقيه واحد، عالم. وبينت سابقا واليوم أكرر، ليس المقصود من الفقيه أو العالم فقط المعمم، لا، الفقيه هو اللي يعرف مسائل الحلال والحرام، الذي لا يسقط في حفرة الحرام. فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. ألف عابد يسهر الليالي كله بالعبادة، نهاره صائم وليله قائم. الرسول الكريم يقول العالم الواحد الخبير في دين الله الفقيه في دين الله هذا واحد يعادل ألف عابد. إبليس يشعر بالخطر من العالم، لأن الإنسان العالم يكون يخرب الشغل على إبليس، الإنسان الجاهل ممكن يسقط في حفر إبليس، لكن الإنسان العالم مو فقط ما يسقط في حفرة إبليس، بل إنما يكون سبب في إنقاذ الكثير من الناس حتى لا يسقطوا في حفر إبليس. ولهذا فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. والروايات الكثيرة اللي هي تشجيعية في الواقع، حتى الرسول الكريم يشجع الناس على العلم، وهكذا أهل البيت بينوا هذا المعنى. قال علي عليه السلام: نعم، من لم يصبر على ذل العلم ساعة عاش في ذل الجهل أبدا. وعجيب هذا المعنى في الواقع يبين الإمام علي عليه السلام. بعض الأحيان الإمام علي عليه السلام يقول اللي بيتعلم لازم يذل نفسه. طبعا هذا المعنى اليوم ما موجود. اليوم هناك جمعيات إسلامية تبوس إيدك وتوزع لك الكتاب مجانا. اليوم بإمكانك أنه ما تذل نفسك، أنت وقاعد في البيت تشيل التليفون: ألو سيد فلان، شيخ فلان، عندي مسألة، وتسأله. وإن كان الإمام علي عليه السلام يقول لما يتحدث عن المال، يقول هذا المال عبارة عن رزق وهو مضمون لكم أيها الناس، الله نعم قسمه عادل بينكم، نعم وهو مضمون لكم المال، ولكن العلم أمير المؤمنين عليه السلام يقول العلم مخزون عند أهله، فأمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. الإمام علي يقول أنت كنت تركض وراء العالم ونعم وتتوسل به وتأخذ، وإن كان هناك كل واحد له واجب، العالم الواجب ما أنه يزكي علمه بالعطاء، ولكن الإنسان اللي ما يعرف واجبه شنو يروح يتذلل عند العالم يقول له تعال علمني. مو اليوم ولاي الكريم بعض الأحيان تشوف العالم يركض وراء الناس والناس ما يديرون بال. فمن لم يصبر على ذل العلم ساعة عاش في ذل الجهل أبدا. الإمام يقول تحمل ساعة، المقصود من الساعة يعني فترة قصيرة، ثقف نفسك، علم نفسك، وكون عزيز، ولا تعيش إلى الأبد ذليل تحت نعم وصاية الجهل والعياذ بالله. بعد من الروايات اللي وردت في هذا المجال: ركعتان يصليهما العالم. شوية تقرأ رسالة عملية تتثقف في دين الله، كل ركعتين تصليها شوف شنو الله يعطيك مقابله. ركعتان يصليهما العالم خير من ألف ركعة يصليها منه، مو الجاهل، العابد، خير من ألف ركعة يصليها العابد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرواية من أغرب وأعجب الروايات، هي كلمتين لكن مضامينها عظيمة. قال رسول الله: ونوم العالم خير من صلاة الجاهل. العالم ينام الليل كله يقعد يصلي فقط ركعتين صلاة الصبح الواجب، الجاهل يحيي الليل كله بالعبادة. الرسول يقول هالركعتين يصليهم العالم خير من صلاة هذا الجاهل. ويوم من الأيام أكو اثنين إخوة، واحد عالم وواحد جاهل، وهذا الجاهل مشكلته يتفلسف. وحقك أنا كان عندي صديق، بل أصدقاء، وفي كثير من البلاد هالنماذج يتكررون. واحد كان حريص على أنه شنو، كان حريص على أنه يزيد من رصيد العبادة. يقول أنا أعتقد بأنه عن طريق العبادة أستطيع أوصل إلى أعلى الدرجات. أنا كنت أقول له هذا العمل صحيح، الإنسان بواسطة عبادة الله عز وجل يوصل إلى أشياء عجيبة وغريبة، ولكن حتى عبادتك تكون صحيحة تحتاج إلى علم، بدون علم عملك ما في فائدة. يقول له أنا أعبد وبواسطة العبادة أوصل للعلم، يعني أنا أروح أصلي صلاة الليل وفي المقابل أخذ علم ببلاش. الله ما يعطي شيء ببلاش، الله ما يعطي شيء بالتمني. أمير المؤمنين يقول لو كان هذا العلم يحصل بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل، اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. بعض الأحيان الإنسان مولاي الكريم ينام في أحضان الجهل، ولهذا تشوف هذا الإنسان الجاهل حتى أفكاره محدودة على قد عقله فقط، أفكاره على قد حجمه فقط. وحقك بعض الأحيان هذا الإنسان لما أمير المؤمنين يقول مسكين ابن آدم، أنا أسولف لك شيء مو نكتة حتى تضحك، ولكن هذا هو الواقع. ليش أهل البيت كانوا يركزون على هذه المسألة؟ يجي واحد عند الإمام الصادق يقول يا ابن رسول الله هذا فلان زيد من الناس، إنسان محسن، يصلي صلاة الليل، يفعل كذا. الإمام ساكت حتى بارك الله فيهم ما قال. لما خلص الإمام سأله سؤال، قال لك كيف عقله؟ لا تقول لي صلي صلاة الليل وإنسان محسن ويتصل، عقله شلونه؟ ما يخالف، إيمانيا جيد لكن عقله شلونه؟ كيف عقله؟ إجاني مرة من المرات واحد اتصل وأخذ موعد، وسيدنا عندي قضية جدا حساسة دقيقة كذا شاغلة بالي، أنا فترة قاعد أفكر فيها. تفضل شاغلة بالك، تعال تفضل خلص القضية. أجو أنا مستعد، وفعلا أجي الرجل قعد كذا قعدنا وأنا مستعد بأسمع السؤال، وفعلا كان الرجل مبين عليه من الزاهدين، تارك الدنيا مو ثلاثا مطلقها 10 طلقات، تارك الدنيا بما فيها وقاعد يحلم فقط في الجنة، يعمل من أجل الوصول للجنة. وقال سيدنا أنا قاعد أعمل حتى الله يوفقني أدخل الجنة. قلت له الله يرزقك الجنة. قال ولكن سيدنا أنا حزين. قلت له خير إيش فيك؟ قال أنا أحلم بالجنة، أقرأ القرآن، أستانس، روايات أقرأ، لكن المشكلة سيدنا الله بالجنة يتحدث عن حور العين. قلت له إيش فيهم حور العين؟ قال القرآن يقول حور العين بير كأمثال اللؤلؤ المكنون. قلت له نعم. قال سيد أنا ما أحب الحورية البيضة، أحبها سمرة، وشلون إذا دشيت الجنة والله طاني حورية سمرة؟ قلت له بشرفك الحين أنت متصل وجاي وشايل هم وقاعد تفكر تقول أنا قاعد أعمل من أجل الجنة وخايف أدخل الجنة والله يطيح حورية بيضة، عمي خل ندخل الجنة، هناك في الجنة أنت فيها ما تشتهي الأنفس، تبي سمرة اعطيها الشباب المؤمنين يأخذون منك الحوريات البيض واطلب من الله يعطيك سمرة. فبعض الأحيان والله العظيم وأنا قاعد أبين هذا المعنى عندي مقصد، الإنسان تشوفه مولانا شخصية كذا مرموقة في المجتمع، لكن هذا تفكيره الشكل محدود بسبب جهله، شوفه محدود مولانا في تفكيره. الإسلام يشجع على العلم، العلم. 2 أصدقاء واثنين أخوة كما في الرواية الظاهر، هذا واحد مولاي من عندهم راح وخرج خارج المدينة يتفرغ للعبادة، بعد 10 سنوات رجع للمدينة، أخوه شاف هذا، نعم أخوه مسكر عينه مغطي عينه، شاد وصله وشاده، قال له خير إيش فيك أخوي عينك إيش فيها؟ قال له أنا من 10 سنين لما طلعت للصحراء قلت أنا لازم أصير إنسان زاهد، والحمد لله أنا عندي عين وحدة أشوف فيها كافية، العين الثانية ما أحتاجها، جبت الطين وغطيتها ولفيتها بوصلة قماش. وقال له 10 سنوات شلون تصلي؟ قال له أمسح الشكل على الوصلة. قال له 10 سنوات أنت تتوضأ وضوءك خطأ، أنت من يقول لك أنت تكون تخلي الطين على عينك وتغطي عينك؟ من يقول لك هذا إسراف؟ أنا أحتاج عين واحدة ثانية أغطيها، من يقول لك هذا؟ هذا هو الزهد. الجهل يوقع الإنسان وين؟ في حفر الحرام بعض الأحيان، والعلم ينقذ الإنسان. كان واحد من المراجع العظام ينقل قصة عن مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدس آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري، هذا الرجل العظيم الشيخ عبد الكريم الحائري في ذاك الوقت تعرف لا أكو ثلاجات، لا فنين، يخلون في البيت يخلون بها ثلج، يشتري كل يوم نعم كمية صغيرة من اللحم، يطبخون اللحم بالنسبة لأكلهم في ذاك اليوم. ذاك اليوم زوجة الشيخ عبد الكريم الحائري طابخة، وقت الظهر واحد من العلماء دش ضيف على الشيخ عبد الكريم الحائري، دخل ضيف على الشيخ عبد الكريم. الشيخ عبد الكريم الحائري يوم اجى فرش له سفره وصحن في عيش وفوقه أكو لحم، جاب هذا العيش واللحم خلاه أمام الضيف، خلاه أمام الضيف، الضيف تفضل أخذ أول لقمة. شيخ عبد الكريم هم شال أول لقمة. الضيف شاف شيخ عبد الكريم هذا المرجع الكبير شوية وقف تأمل، رد هذا العيش اللي كان ماخذه وشال الصحن وداه داخل بالبيت، وجاب صحن صغير به شوية عيش وشوية لحم خلاه أمام الضيف. بالله عليك أكو واحد من عندنا إذا جاي ضيف يسوي فيه هالشكل؟ وكيف هذا مرجع، مرجع كبير. لكن هذا العالم الضيف يعرف شيخ عبد الكريم مو إنسان بخيل، ولكن أكو كان غاية وهدف من وراء هذا العمل. فسأله قال له مولانا أنا أبي أتعلم ليش الأكل شلته من أمامي. قال له الصراحة أنا لما جبت الأكل أمامك فكرت، قلت زوجتي غير هذا العيش وغير هذا اللحم مو طابخة، وكل الأكل جابته فأعطتني إياه وأنا خليته أمامك. فكرت، شوف الإنسان العالم، فكرت مع نفسي قلت أنت ضيفي وإكرام الضيف أمر مستحب، لكن زوجتي واجبة النفقة، أنا زوجتي واجب علي أوكلها لكن ضيفي مو واجب علي أوكلها. أنت ضيافتك أمر مستحب لكن الزوجة واجبة النفقة. احتاريت قلت شنو أسوي، شنو أسوي؟ أشيل الأكل من أمام الضيف عيب؟ بعدين قلت لا مو عيب، أرضي ربي أولا، وضيفي إذا سامحني جزاه الله خير، إذا ما سامحني بعد شو أسوي له؟ فشلت الأكل وديته إلى زوجتي. الإنسان العالم لا يسقط في حفرة الحرام، ليش؟ لأن يعرف التفاصيل يعرفها، فلذلك لا يسقط في حفرة الحرام. ولهذا قبل أيام إذا تتذكرون ذكرت هذا الحديث العظيم من الإمام الصادق لما يقول تفقهوا في الدين. وكلمة الفقه في اصطلاح الإمام الصادق يعني الفهم العميق، تفقهوا في الدين يعني افهموا الدين بشكل عميق يرحمكم الله. مو صادق يقول عرفوا تفاصيل المسائل الشرعية، التفاصيل عرفوها، لابد لنا في الواقع أن نهتم بهذا الجانب. الله الله في التفقه في دين الله، الله الله في معرفة الأحكام الشرعية. ليش العلاقات مع الأحكام الشرعية؟ أنا اليوم ليلة ختامي وبينت في الليالي الماضية أنه إن شاء الله أخصصها لبعض المسائل الشرعية حسب ما يسمح لي الوقت فقط، وإن شاء الله إذا كان هناك سؤال وأحد يحب يسأل بعد المجلس فيما بعد أنا في خدمتكم إن شاء الله تعالى. وبالي في المسائل الشرعية طويل أيضا، الشيء اللي ما أعرفهم واقعا أقول دق بعد دقيقة أو دقيقتين أراجع وأتأكد من عنده، فأنا في خدمتكم إن شاء الله تعالى. لكن الآن فقط بعض العناوين بشكل سريع احنا في هذه الليلة نبي نشير إليهم. لكن هذه الكلمة خلي أقولها، الآباء الأعزاء اللي يسمعون والأمهات المحترمات في قاعة النساء اللي يسمعون أيضا، هذه الرواية وأنا حقيقة والله شهيد على ما أقول أتعمد أذكرها في كل مجلس، في كل مجلس أتعمد أذكرها. ليش؟ لأن الرواية واقعا تحتاج إلى تأمل، واقعا تحتاج إلى تدبر، ولازم كل أب وكل أم وحتى الشباب الأعزاء اللي بعدهم ما متزوجين، آباء المستقبل، أمهات المستقبل، لازم أيضا يفكرون بهذه الرواية بشكل جيد. الشيخ محمد جواد مغني على الله درجات، هذا المحقق اللبناني الكبير، مولانا عنده كتب كثيرة، واحدة من كتبه كتاب اسمه في ظلال الصحيفة السجادية، يعطي شرح للصحيفة السجادية. وما أروع مثل هذه الكتب اللي تجي تترجم كلام المعصومين، وإحنا لازم بدورنا كل واحد من عندنا يقرأ هذه الكتب حتى نفهم أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين شو يقولون وماذا يريدون منا. فيذكر في هذا الكتاب رواية عن الإمام السجاد عليه السلام. الإمام زين العابدين يقول الأب المؤمن، الأب الصالح يموت يخلوه في القبر، يخلوه في القبر ويجون منكر ونكير يفتحون ملفاته يشوفون يقولون أنت ما عندك ولا عمل سيء، خلاص يسكرون الملف، هاي باب من الجنة يفتحوا له يدخلوه في الجنة. أي جنة؟ جنة البرزخ. يدخلوه في جنة البرزخ. الإمام زين العابدين يقول، اسمعوا جيدا الرواية، الإمام زين العابدين يقول، يقول قاعد بالجنة هذا الأب المؤمن ومستانس، وإذا يجي ملك من الملائكة يقول له تعال تفضل معانا خارج الجنة. بين قوسين ربما أحد يفهم الرواية خطأ، اللي يدخل في الجنة في يوم القيامة ذيك الجنة اللي إذا أحد دخل فيها بعد ما يطلع منها، لكن جنة البرزخ ممكن تدخل فيها وبعدين يطلعوك منها. كما سيد زغيب يذكر روايات كثيرة خاصة لخدام الحسين إذا كانت ذنوبهم كثيرة، كرامة للحسين ينقل روايات عن الإمام الصادق يقول خادم الحسين إذا كانت ذنوبه كثيرة وماكو مجال يسامحوه يدخلوه ساعة إلى الجنة ويطلعوا ساعة يعذبوه، ساعة يدخلوه إلى الجنة وساعة يعذبونه بالنار. شاهد كلامي هذا أنه جنة البرزخ، جنة البرزخ ممكن تدخل فيها ويطلعوك منها، بخلاف الجنة اللي إن شاء الله إحنا المؤمنين موعودين فيها. فالإمام السجاد يقول هذا الأب قاعد في الجنة يجون يطلعوه يسحبوه يطلعوه يطلعوه برا مولانا. أول ما يوصل خارج الجنة وإذا ملك من الملائكة ماسك صوت من نار ويضربه بهذا الصوت فيشتعل بالنار هذا الأب المؤمن، يقوم يصرخ ليش تضربوني؟ مو أنا أنتم حكمتوا علي بالجنة، أنا كنت في الجنة ليش قاعد تضربوني؟ يقولوا له ابنك على ظهر الكرة الأرضية قاعد يعمل حرام. يقولهم طيب ابني قاعد يسوي حرام أنا شكو؟ مو القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ابني مو زين أنا شكو؟ يقولوا له هذه الآية اللي قلتها صحيح ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن هذا بشرط أنت كنت مربي ابنك، أنت ابنك ما ربيته، أنت ابنك ما علمت حلال وحرام، ولهذا أنت الآن شريك مع ابنك ولحيتك هذه بيد ابنك، إذا ابنك سوى حرام نجيبك نعاقبك، إذا ابنك ترك المعصية احنا ندخلك إلى الجنة. فيبقى هذا الأب المسكين هناك يرجو رجائين، إما يا رب اهدي ابني إما موته، لأن إذا مات أنا يحفتك أو يبتدي. شوف المصيبة مولانا لما الأب يقصر، الأب اللي نعم ما يهتم بتربية أولاده، الأب اللي ما يعلم الحلال والحرام. الأمهات نفس العملية، والله كان أكو شباب في بعض البلاد أروح مولانا ما أذكر أسماء، حضور شبابي كان يفوق 4000، كانوا الشباب يقولون سيدنا، واحد يقول سيد أنا أبويا مؤمن ولا وأبويا ولا مرة طقنا ولا مرة حش علينا ولكن ما إلا شغل فينا أبدا. يقول أنا أقول له يبا أنا من فلوسي تعال أوديك وياي للعمرة، أبيك أنت أبويا تكون معاي أنا ما لي شغل فيه. طيب أنت تصلي صلاة الليل وتقرأ قرآن ومن مسجد إلى مسجد ومن حسينية إلى حسينية، اعلم أيها الأب إذا قصرت في مجال تربية ابنك، طبعا بالقطع واليقين مثل هذا الأب هو جاهل، مثل هذا الأب اللي ما يعلم أولاده هو جاهل، لأنه إذا كان عالم وكان يعرف المسائل الشرعية ويعرف الحلال والحرام كان يخصص مساحة لابنه، لكن يوم اللي ما خصص مساحة لأولاده لتربية أولاده إذن يتبين هذا هو هم جاهل. ولهذا الأب لما يكون جاهل، الأب لما ما يعرف مسائل الحلال والحرام شلون يقدر يعلم أولاده؟ والله هو ما يفهم، هو ما يعرف شلون يعلم جهالهم. فجدا هذه المسألة مهمة، وبين قوسين فقط أستثني الآباء المؤمنين، وأنا ما قاعد لكل من بعض المجالس لما هاي الكلمة ما أذكرها البعض يزعل مني يقول سيدنا احنا نعرف نربي. أنا مع احترامي البالغ والشديد لكل من نعم يربي ويعرف أنا قاعد أتكلم بشكل عام، فلا يكون لا سامح الله أحد يفهمني بشكل خطأ ويفكر أنا قاعد أخصص مثلا، أنا أتحدث بشكل عام مولانا. فالله الله في تثقيف الأولاد، الأب كل يخصص مساحة لولده، بعض الأحيان الأب هو يجري المجلس لكن يمنع زوجته وبنته وأولاده. الأولاد باكر عندكم مدرسة، ماكو حاجة تروحون للمجلس، وأنت أيتها الزوجة ابقي نعم في البيت حتى تديرين بالك على الأولاد. هي على هالساعة إذا أجل المجلس ابنك يسقط في الامتحان يا أخي، شد عليه لما يجي من المدرسة إلى الليل، شد عليه بالليل، أنت شجعه وجيبه للمجلس. إذا هذا الولد في البيت أبو ماكو يعلمه، أم ماكو تعلم، طيب ومجلس هم ما يجي، وين يروح يتعلم إذن هذا الولد؟ وين يتعلم مسائل الحلال والحرام؟ فخلي نهتم. ولهذا أنا هذا شعاري حتى دائما أوصل الإخوة الأعزاء، أقول الآباء الأعزاء مو فقط يجيبون أولادهم، لا، أكثر من هذا، جيبوا أولادكم تحضرون في أي مجلس، عندكم مسائل. بعض الأحيان الأب أكو قضايا ما يقدر يوصلها إلى أولاده، أطلب من هذا الخطيب، تعال بابا سيدنا شيخنا هالمسألة أبيك تطرحها، أنا أجيب ابني، أنت اطرحها، خلي ابني يتعلم هاي المسألة. بعض الأحيان والله الله شهيد على ما أقول، أقول البعض، طبعا الآن ربما أكثر من 3 سنوات أنا قاعد أدعو إلى هذا الأمر، وإلى اليوم ما حد قال لي لبيك. 3 سنوات أنا قاعد أقول أنا ليث الموسوي حاضر والله العظيم، إذا جماعة يجتمعون 50-100 نفر يجتمعون في مكان أسبوعيا يوميا 3، مع الرغم وقتي جدا ضيق، عندي استعداد أجي أسبوعيا يوميا 3، جمعوا أولادكم شبابكم، أجي ألقي عليهم شهر كامل يكفينا، شهر نعلم مسائل شرعية، شهر ثاني نطرح قضايا عقائدية. إذا الأب الأم مو قادرين يوصلون هذه المسائل، إحنا شنو شغلنا؟ إحنا هذا شغلنا، هذا واجبنا أنه نعلم. ووالله في المقابل حتى كلمة شكرا هم ما أريد، وإنما أجي وتقول لي غصبا عليك، وأقول لك صحيح غصبا علي أجي، لكن مع هذا لليوم ما حد اتصل قال سيدنا أنا اهتمت جمعت لك 50 نفر، تعال سيد درس، تعال بين بعض القضايا. فشاهد الكلام، خلي نهتم بهذه المسائل. اليوم بعض الأحيان هالشباب اللي يسألون، إن كان في موسم الحج عادة أكثر شيء نشوفهم، أو في بعض المجالس، مو فقط في الكويت، مو فقط في البحرين، مو فقط في قطر، وين ما تروح المشاكل قائمة مع الأسف. بعض الأحيان مولانا تشوف شباب من 15-16-20-25، طيب هذا يجي يسأل مسألة تقول له أنت المن تقلد؟ المن تقلد؟ يقول لك أنا ما أعرف شنو التقليد. لما هذا مو شاب، مو 2، مو 1000، هذول الشباب اللي ما يعرفون شنو معنى التقليد، أنت أول مسألة تخطر في بالك تقول هذا أبوه معلمة، هذا أبوه ولا مرة قاعد معه قال له بابا لما أنت صار عمرك 15 سنة الحين واجب عليك تقلد. لأن إذا كان أكو أب معلم هذا كان يعرف التقليد، لكن لما ما يعرف يقلد، يعني أبو ماكو معلمة، صح ولا لا؟ الأب يفكر أنه واجب أنه يعطي فلوس، روح اشتري كاكاو، روح اشتري أكل، روح اجيب كباب الحجة اليوم نبي ناكل نخبصها، روح ما أدري اليوم روح اشتري سيكل، روح اشتري سيارة، يفكر أنه فقط الأكل والسيكل والدراسة وأسفر برا وأطلع بالسنة 2 مرة لندن مرة أمريكا، عبالة فقط هاي الأمور هي اللي من واجبات الأب. لما الشاب يقول ما أعرف أقلد، فأنا أولا أقول الخطأ الأكبر أولا على الأب، هو هذا الابن أيضا مخطئ، أبوك ما علمك، أنت ليش ما تتعلم؟ أبوك قصر معك، أنت ليش تقصر مع نفسك؟ أبوك صحيح ما علمك حرام وحلال، ما علمك، لكن أبوك دفع لك فلوس، دخلك معهد، دخلك جامعة، طيب أنت الحين شاب مثقف، أنت ليش ما تتعلم؟ أنت ليش ما تسأل؟ أنت ليش ما تشتري كتب؟ أنت ليش ما تقرأ؟ فيتبين بأنه الخطأ مو فقط في الوالد، نعم الوالد هو الأول المخطئ الأول، لكن بعدين هذا الابن نفسه مخطئ، البنت الشابة المثقفة أيضا مخطئة، وإن كان أمها مخطئة لأنه ما علمته، لكن هي أيضا مخطئة، أمك ما علمتش، أنت ليش ما تتعلمين؟ طيب شبابنا ما يعرفون شنو التقليد، أو يجي يشوف لك شاب مثلا الآن عمره 17 سنة يقول عمو أنت إلا نتقلد، يقول لك أقلد مثلا السيد الخوئي، شلون أنت تقلد السيد الخوئي؟ أنت يوم اللي مات السيد الخوئي كان عمرك 10 سنوات، شلون تقلد السيد الخوئي؟ يقول والله أبويا يقلد السيد، أبوك يقلد السيد الخوئي لأنه أبوك كان عايش في زمن السيد رحمة الله عليه. أما أنت اليوم صار عمرك 15 سنة والسيد 5 سنوات متوفي، ابتداء ما يجوز لك تقلد الميت، ابتداء ما يجوز لك تقلد الميت. طيب هذا منو لازم يعلم الشاب اللي عمره صبا؟ مو الأب لازم يعلم، الأب لازم يعلم ولده أنه بابا أنت واجب عليك تقلد، لازم تقلد مرجع، هذا المرجع اللي تقلده ترجع له في القضايا الفرعية. احنا ما نقلد المرجع في أصول الدين، نقلده في فروع الدين، لأن هو مجتهد ويعرف الأحكام ويعرف يستنبط الأحكام الشرعية من مواردها الصحيحة، فنرجع في الأمور الفرعية إلى مرجع من المراجع. سؤال فقط عرضي بشكل سريع، الآن قسم من الشباب يسأل سيدنا احنا لمن لازم نقلد اليوم؟ من هو المرجع اللي لازم نقلد اليوم؟ هناك مراجع معروفين في الساحة العلمية، موجود السيد السيستاني، موجود السيد الشيرازي، موجود شيخ وحيد الخراساني، موجود وبعض المراجع الآخرين، وهؤلاء تقليدهم كله إن شاء الله مبرئ للذمة. بإمكانك تثق نعم بعالمين، تروح تسألهم تقولهم أنا لمن أقلد؟ هذا أعلم ولا ذاك أعلم؟ فكل واحد أفرض زيد من الناس يرى أنه مثلا العالم الفلاني أعلم، تروح تقلده. أنت تثق بفلان، فلان يقول لك أنا أشوف مثلا هذا العالم أعلم. المهم أكو هناك مراجع الآن موجودين على الساحة، نحترمهم جميعا، نقدسهم جميعا، منصير مثل هذول اللي نعم يحكي على فلان ويحكي على فلان، لا، هؤلاء كلهم مقدسون عظماء تعبوا على أنفسهم وصلوا إلى هذه الدرجة العظيمة. أنت بإمكانك تختار واحد منهم عن طريق السؤال، تسأل الذين تثق بهم، تقلد واحد من هذول المراجع وترجع له في الأمور الفرعية. طيب، كل مرجع من المراجع عنده كتاب، هذا الكتاب يسموه رسالة عملية أو المسائل الإسلامية أو توضيح المسائل أو منتخب المسائل أو كذا، مثلا الفتاوى الميسرة حسب العناوين. أي مرجع من المراجع اللي أنت تقلدهم عنده كتب فقهية يبين آراء في هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي فيه آراء الفقهاء أنت تروح تشتري الفقيه اللي أنت تقلده، تقلد فلان من الناس تشتري هذا الكتاب تخليه، تحاول أن تقرأ هذا الكتاب من الجلد إلى الجلد. طيب، بعض الأحيان واحد يقول أنا أقرأ المسائل الشرعية لكن هاي الكلمة ما أفتهمها، جيب قلم رصاص، الكلمة اللي ما تفهمها خلي تحتها خط. ما شاء الله المساجد والحسينيات متروسة رجال دين، الكلمة سجلها عندك بالورقة، كم كلمة في كل الكتاب؟ 100 كلمة مواضحة، وهال100 كلمة تتكرر من البداية إلى النهاية، خلي خط تحت الكلمة اللي ما تفهمها. سبت لك عالم من العلماء يقول له مولانا هاي الكلمة شنو معناها؟ يقول لك معناها كذا، انت روح في الكتاب سجل هاي الكلمة هذا معناها. مرة مرتين 10-50 سؤال تسأل، خلاص أصبحت المفردات كلها واضحة عندك، عندئذ يحترجع في أي مشكلة للكتاب. إلا اللهم إذا نعم الفقيه مسألة معينة ما كان ذاكرها، مثلا فاتي في المسألة لكن المسألة ما مذكورة في الكتاب، فترجع فيها إلى أهل الاختصاص. طيب، فلازم إذن هذه المسألة نهتم فيها، نتدرج تدريجيا كما قلت حسب الوقت. وأرجو البعض اللي، وأنا متأكد الغالبية العظمى هكذا، هاي المسائل كلها يعرفوها، تطولون بالكم معي، لأن ربما البعض من الشباب، واليوم اتصلوا علي بعض الشباب قالوا سيدنا احنا نستحي وجها لوجه نقول لك احنا ما نعرف نتوضا، نستحي وجها لوجه نقول لك فلان شيء كذا كذا ما نعرفه. ومع الرغم اني اقول مو عيب اذا واحد ما يعرف يسأل، مو عيب اذا واحد ما يعرف، وصدقني وعقك اذا واحد منكم اجى قال لي انا ما اعرف، انا ما يعرف على المنبر اقول ترى يا ناس هذا قال لي انا ما اعرف، مو عيب واحد يسأل. واحد قال لي سيدنا انا استحي اسأل، ليش تستحي؟ لا تستحي لما تبي تسأل، استحي واشعر بالخجل يوم اللي تعرف انك ما تعرف، لكن اشعر بالفخر والاعتزاز لما انت تدوس على نفسك وتجي قربة الى الله تسأل حتى تتعلم. البعض يسأل سيدنا كيفية الغسل والوضوء، شلون نتوضى شلون نغتسل؟ الوضوء أولا تغسل وجهك مرة واحدة، هذا واجب، أنا أختصر الأمور، الأمور واضحة هذه. ولا كيف تغسل الوجه؟ تغسل الوجه هنا من بداية قصاص الشعر إلى نهاية الذقن، هذا طولا. أما العرض، شايف لما تفتح إيدك تبي تمثر بإيدك تقيس وجب وجبين، لما تفتح إيدك هاي المساحة من هنا إلى هنا، هاي المساحة إلى هنا، هاي المساحة هي العرض اللي كنت تغسله من الوجه. الطول من قصاص الشعر إلى نهاية الذقن، والعرض هذا، العرض هذا بمقدار كف إيدك لما تفتحها، هاي المساحة من هذا الإصبع إلى هذا الإصبع. واحتياط استحباب الفقهاء يقولون تسويها بهالشكل، هذه الزيادة فقط. مرة واحدة واجب، مرتين مستحب، المرة الثالثة إذا شلت ماء غسلت وجهك، وضوءك أصبح باطل. هذا واحد عندك. بالنسبة لليد، وبينت سابقا البعض لما يبي يغسل إيده يغسل إيده من المرفق إلى هنا إلى الزند، كف إيده ما يغسله، يقول لأن كفي مبلل بعد ماكو حاجة أمسحه. أو البعض يفكر أنه إذا رمى الماء هنا وضوء صار باطل، يعيد الوضوء، يقول لأن المرأة لازم ترمي الماء هنا والرجل كل يرمي الماء هنا. لا حبيبي، لا فرق. نعم مستحب للرجل أن يرمي الماء هنا والمرأة ترمي الماء هنا، لكن أنت الرجل رميت الماء هنا ولا هنا كل واحد. المهم أنه تبتدئ من هنا من بداية المرفق وتنزل إلى أطراف الأصابع. إذا غسلت إيدك بهذه الطريقة أنت وضوءك يكون صحيح. بعض الأحيان البعض من الناس عنده وسواس، يقول سيدنا أمسح 50 مرة إلى أن إيدي تنشف وبعد عندي شك، أقول غسلت إيدي ولا ما غسلت إيدي. طيب أنت عندك عدة طرق. الطريق الأول قبل ما تمسح، قبل ما لما غسلت وجهك أنت وفاتح الحنفية، بإمكانك تجيب إيدك تخليها تحت الحنفية وتبللها، وبعدين تأخذ ماء وتمسح بشكل سريع وإيدك كلها صارت مبللة. إذا هذا هم ما نفع وياك، بإمكانك تجيب قدر. قدر كل الفقهاء يذكرون الوضوء ترتيبي وارتماسي. الارتماسي يعني شنو؟ تجيب قدر، غسلت وجهك، بعد ما غسلت وجهك تجيب قدر، دخل إيدك، دخلها داخل القدر، وبعدين انوي، يقول أبي أغسل إيدي، أتوضأ وأغسل إيدي غسل ارتماسي، وطلعها من الأعلى من المرفق هكذا طلعها. إذا طلعتها خلاص دخل إيدك الثانية وطلعها أيضا بهذه الطريقة، امسح رأسك ورجلك ووضوءك صحيح. هذا يسموه الوضوء الارتماسي اللي كل الفقهاء، مثل ما الغسل عندنا غسل ترتيبي وغسل ارتماسي. غسل ارتماسي يعني شنو؟ يعني عندك بالبيت مسبح أو حوض، أو رحت إلى نادي يوم الجمعة الصبح رايح للنادي، انت ما بيك حل بالبيت تغتسل غسل الجمعه، انت جاي تبي تسبح، دش بالماء، انت وغسلت بالماء يقول اغتسل غسل الجمعه قربته، يلا اطلع برا انت اغتسل. هذه تسموه غسل ارتماسي. فمولانا غسلت ايدك اما ارتماسا او تغسله بعد ذلك بالبلل الموجود على ايدك، كافي ولو اصبع واحد فقط مسمى المسح، تخلي هذا اصبعك هنا على الراس جرة خفيفة كافية. مستحب تمسح بثلاثة أصابع، أما الواجب هذا. القرآن قال وامسحوا شنو؟ برؤوسكم. شايفين البعض لما يبي يمسح رأسه شو يسوي؟ جاب ورقبته كلها ورأسه كلها. احنا عرب، القرآن يقول برؤوسكم، الباء في اللغة العربية تأتي للتبعيض، برؤوسكم يعني بشيء من الرأس، لذا يكفي مسمى المسح. هذا إصبع واحد إذا سويته الشكل كافي. وأما نعم بالنسبة لرجلك اليمنى واليسرى على اختلاف الفقهاء، بعض الفقهاء مثل السيد الشيرازي عنده مسمى المسح، لو عملت هكذا كافي. السيد السيستاني عنده لا أكثر، كون تجيب أصابع إيدك تخليها بعد الإظفر من هنا وتمسح إلى الكعبين، هذا الوضوء انتهى مولانا. وهالمعاني كل واحد يراجع نعم مرجع الفتاوى مال المرجع ويشوف التفاصيل هنا. إذن المسألة مسألة واضحة، هذا الوضوء. بالنسبة للغسل نفس العملية، قلت لك عندنا غسل ارتماسي عندنا غسل ترتيبي. البعض شاب يبعد مجنب يفكر أنه لازم فقط أروح أتسبح وإذا أتسبحت أنا خلاص طاهر. لا حبيبي، أنت لازم تتعلم بأنه هناك نعم غسل ترتيبي، لما تروح إلى الحمام كنت تغسل بعد ما تنوي النية تغسل الرأس كله، البعض لما يغسل الرأس فقط يغسل وجهه، هذا مو صحيح، تغسل الوجه كله. طبعا الشعر مو واجب تغسله، لكن فقط فروة الرأس توصل الماء كافي، إذا حتى المرأة مو واجب عليها نعم تغسل شعرها كله، بإمكانها تربط شعرها، فقط الماء يوصل إلى فروة الرأس، هذا الوجه، الإذان إذانك تغسلها، والرقبة هذا واحد. بعد الرأس اللي هو إلى الرقبة والإذان كامل غسلته، تغسل الجزء الأيمن. طبعا مو واجب تفرك، هذا التفريك مو واجب، لأن أنت واقف تحت الدوش ماكو حاجة متوسوس، الوسواس مو مطلوب هنا، هذا الماي جاري، الماي هو قاعد يمشي، لكن مستحب أنت نعم تعمل بيدك هكذا فقط بدون وسواس. ومستحب لما تغسل جهة اليمين شوية بيدك تأخذ أيضا من جهة اليسار، توصل إلى السرة، مستحب إصبعك اليمين وإصبعك اليسار تدخل في نعم السرة، وتكمل جهة اليمين ثم جهة اليسار نفس العملية، انتهى الغسل، هذا هو الغسل. تبقى أسئلة أخرى الآن تنطرح في باب نعم تطهير الشيء النجس، لا بس فقط أو نعم تطهير الشيء النجس، لأن كثير يسألوني سيدنا شلون إذا الطفل بال على الزل أنا شلون أطهر هذا الزل، في عندي طفل طفلي بال على الزل شلون أطهر هذا الزل. هناك طريقتان، الطريقة الأولى والأخوات أكثر شيء يكون يسمعون، الطريقة الأولى الطفل بال على الموكيت أو على الزل، الأخت لازم أولا تجيب وصلة قماش طاهرة تجي وتحك نفس هذا الموضع اللي صار في بول، حتى شنو، حتى ذرات البول تتجمع في هذه وصلة القماش، هذه أول عملية. بعد ما نعم حكت هذا المكان بهذه وسط القماش، إما تجيب الهوز اللي هو متصل بماء الكور، إذا جابت الهوز مرة واحدة فقط الماء حاش المكان، هذا المكان صار طاهر بعد، تجيب وصلة تنشف المكان فقط. ومرة من المرات لا، الهوز ما يوصل إلى هذا المكان النجس، فتجيب مثلا دوركة ماي فتدير شوية ماي، لأن هذا الماء يسموه ماء قليل الفقهاء، تدير شوية ماي وتجيب ثلاثة نعم فوط طاهرة، تدير ماي وتجيب فوطة وتمسح، مرة ثانية تدير ماي وبالفوطة الثانية تمسح، المرة الثالثة لما تدير ماي وتمسح هذا المكان صار طاهر. لكن إذا جابت الهوز بمجرد ما الماي يتصل بهذا المكان، هذا المكان شنو صار طاهر. المسألة ما تصور واضحة، وأرجع أكرر إذا هناك قضايا مو واضحة فيما بعد أكون في خدمتكم. مسألة أخرى أيضا الكثير يسألوني عنها، أتذكر حتى كنت في الدوحة في قطر واحد سألني قال لي سيدنا شنو الحكمة في هاي المسألة، قلت له شنو، قال الله عز وجل ينتقم من الرجل إذا مرته جابت لازم 40 يوم حتى ما يقيس إلا أنها نجسة. قلت له منو قل لك 40 يوم المرأة نجسة، ومنو قل لك الله عز وجل ينتقم من الرجل 40 يوم كل ما يقارب زوجته. قال إيه بعد سيدنا، مو إذا المرأة جابت لازم 40 يوم تروح بيت أبوها. قلت له من يقول لك، يوم النسوان هم قاعد يدلعون نفسهم 40 يوم تروح تبوي عشان نعم أمها وأبوها يخدموها، وإلا النفاس أكثره 10 أيام حاله حال دم الحيض، أكثره 10 أيام، يعني إذا امرأة الدورة الشهرية مالتها كانت مضبوطة، أفرض فلانة تشوف 5 أيام كل شهر دم الحيض، فهذه بعد الولادة 5 أيام الدم اللي تشوفه تعتبره نفاس، اليوم السادس تقعد عن العبادة، اليوم السابع لازم تغتسل وتقوم تصلي وهي طاهرة عندئذ. أما إذا شاف الدم بعد اليوم السابع فتحكم على الدم بالاستحاضة، فتعمل بعمل المستحاضة. البنات اللي يسمعون الأخوات فخلي يخلون بالهم، المستحاضة تارة دم الاستحاضة يكون قليل أو متوسط أو كثير، إذا كان الدم قليل فتتوضأ لكل صلاة المرأة، إذا دم الاستحاضة كان متوسط فتغتسل صباحا وتتوضأ لكل صلاة، وإذا كان الدم كثير فالمرأة عندئذ تغتسل صباحا وظهرا ومغربا وتتوضأ لكل صلاة أيضا، وانتهت العملية، لا بها 40 يوم ولا هم يحزنون. البعض يسأل طبعا هنا ملاحظة في دقيقة أبي أبينها، وأتمنى هاي الملاحظة تتمنى يعني تنتبهون إلها، لأن إذا أحد عمل بهذا الشيء اللي أنا أقوله يريح نفسه في الكثير من القضايا. بعض الأحيان يجي واحد يسأل يقول سيدنا أنا صليت ولكن نسيت الأذان والإقامة، ما كبرت رأسا، جيت وقفت الله أكبر وبلشت بالصلاة. واحد يقول سيدنا أنا نسيت القنوت، واحد يقول سيدنا نسيت كذا كذا، زين. واحد آخر يقول سيدنا توضيت وطلع دم من إيدي، وضوئي باطل. ذاك يقول قنوت ما سويت، أذان ما سويت، صلاتي باطلة ولا صحيح؟ الجواب مختصر مفيد. شوف عزيزي، أنت لما ترجع للمسائل الإسلامية وتفتح الرسالة في باب الوضوء، يقول لك الفقيه مبطلات الوضوء شنو؟ لما يذكر لك مبطلات يعني قاعد يخلي لك قاعدة، يقول لك اعلم مبطلات الوضوء: خروج الريح، خروج المني، خروج البول، خروج الغائط، والنوم الغالب على الحواس، ودم الحيض، ودم النفاس. هاي سبعة أشياء تبطل الوضوء. أنت هذه قاعدة أعرفها. طيب واحد يتوضى خرج من عنده دم، بعد ماكو حاجة تسأل تقول أنا طلع دم من إيدي، وضوئي باطل ولا مو باطل؟ ليش؟ لأن أنت تعرف القاعدة. بالقاعدة الفقهاء قالوا اللي يطلع دم من إيده وضوءه يبطل؟ لا ما قالوا. إذن ما دام الفقهاء ما ذكروا هاي المسألة، أعرف وضوءك شنو؟ وضوءك صحيح. واحد راجع واجبات الصلاة 11 واجب، شوف بين الواجبات عندنا قنوت ما عندنا قنوت، بين الواجبات عندنا أذان وإقامة ما عندنا، وين الأذان والإقامة؟ في المستحبات، مستحبات الصلاة الأذان والإقامة، من مستحبات الصلاة القنوت. فإذا عرفت شنو الواجب وشنو المستحب، عندئذ ما يحتوقع في أي إشكال شرعي أبدا، فقط أعرف القاعدة. وإذا حبيت أن أرجع مرة أخرى، اجتمعوا اهتموا، جمعوا 500 نفر طيروا، أنا أجي في خدمتكم وأعلمكم كل هذه القواعد. يسألون البعض سيدنا إحنا في زمن الجاهلية، الحين عمره 20 سنة، يقول هل 5 سنوات اللي مرت هي كانت بمثابة الجاهلية؟ صلاة ما صليت، انحرفت كذا، هل 5 سنوات شلون أقضي صلاتي؟ لازم ورا صلاة الصبح أصلي الصبح، ورا الظهر أصلي؟ لا حبيبي، بالنسبة لقضاء الصلوات بإمكانك في أي وقت تقضي صلاتك. الحين ليل، الحين ليل ترجع للبيت، بإمكانك 50 مرة تصلي صلاة الصبح الحين، بعد صلاة الصبح صلي صلاة العصر، ورا العصر صلي مغرب، ورا المغرب صلي الظهر، ورا الظهر صلي عصر. الترتيب مو واجب، والوقت هم أيضا مو لازم تلتزم الصبح ورا الصبح والظهر ورا الظهر، في أي وقت بإمكانك تقضي الصلوات اللي مطلوبة عليك. هذا واحد. ثانيا، لما تبي تقضي صلواتك، لما تبي تقضي الصلوات، المستحبات كلها شيلها، بلا أذان وإقامة، السبحانيات في الركعة الثالثة والرابعة، الواجب مرة والمستحب 3، أنت سوي مرة واحدة. لما تنزل ركوع 3 مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله، في السجود نفس العملية، سمع الله لمن حمده، هذا الذكر مستحب ليس واجبا. المستحبات شيلوها حتى شنو؟ حتى بسرعة تقضي صلاتك وتبري ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. نفس العملية، واحد يسأل يقول سيدنا أفرض أنا مطلوب 1 أو 2 سنوات صيام مو صايم، شنو أسوي لازم؟ الأحكام طبعا هنا تختلف، والوقت الآن ما يسمح لي أنه أطيل، لكن أفرض مرة من المرات إنسان لسبب ما، لسبب ما عمدا إجا فطر، اليوم أنا شهر رمضان فطرت عمدا، أنا متعمد فطرت، طيب لازم شنو أسوي؟ لازم قبل شهر رمضان الآتي أقضي الصوم، ما قضيت الصوم ورسنتين الآن الله هداني أبي أقضي ذاك اليوم اللي شنو؟ ذاك اليوم اللي قبل سنتين فطرت عمدا، شنو أسوي لازم؟ أولا لازم تقضي ذاك اليوم، هذا واحد. ثانيا لازم تدفع فدية عن ذاك اليوم. الفدية شنو؟ الفدية 3/4 الكيلو من الحنطة أو الشعير أو الزبيب أو التمر. يعني أفرض مثلا التمر كيلو دينار، التمر الكيلو دينار، تروح تشتري 750 فلس تمر أو تدفع 750 فلس هذا يسموه فدية. ليش تدفع فدية؟ لأن سنتين أنت مطلوب عن واجب عليك أن تقضي وما قضيت بسبب تأخير قضائك كنت تدفع فدية. هاي اثنين. ثالثا عليك كفارة لأن أنت فطرت عمدا. الكفارة شنو؟ الكفارة إما تصوم 60 يوم وإما تفطر 60 يوم. 60 مسكين. واحد يسأل يقول سيدنا طيب شلون لازم أفطر 60 مسكين؟ واحد يقول لي تعال ادفع 50 دينار، واحد يقول لي تعال ادفع 100 دينار. لا، أنا أعلمك طريقة سهلة، بإمكانك هاي الطريقة تسويها في الكويت وبإمكانك تسويها في العراق أو في إيران أو في أي مكان، يعني تكلف توكل واحد، توكل أنه يسوي هذا الأمر. مولانا أنت بإمكانك تطبخ في البيت، تطبخ طعام على قد 60 نفر، وتجيب من هاي المواعين البلاستيك وتخلي مولانا 60 معون تخلي في عيش وفوقها مرق مثلا، وتروح على دولة المساكين هنود كذا، شو كثرك وزبالين مساكين فقراء ومعروفة أماكنهم أماكن سكنهم، أنت بالبيت تطبخ ممكن بخمس 10 دنانير تطبخ وتعبي 60 معون وتوزعها على هذولا. هاي 60 واحد لما تطي هذه كفارة 60 يوم خلصتها. بإمكانك ب5 دنانير تسوي هذا العمل في العراق أو في مكان آخر. أرجع أكرر هنا، الأحكام طويلة ما أقدر أبين، أنا فقط إشارة قاعد أعطي اللي يحب يراجع الكتب الفقهية في هذا المجال أو يسألنا بعد المجلس في خدمته. مسألة أخرى، مسألة الخمس. مسائل كثيرة طبعا هنا في مسائل الخمس، لكن مسألتين أو ثلاثة مهمة أبينهم وأبسطهم. هذا الخمس اللي صاير بعبع يخرع الناس، البعض يفكر بأنه هذا الخمس منشار صاعد ماكل نازل ماكل، والحال الأمر ليس كذلك. من هو الذي ينبغي له أن يخمس؟ من لازم يخمس؟ من لازم يخمس؟ شاب يشتغل، شاب بعده يدرس بالجامعة يدرس في المعهد، أبوه قاعد يصرف عليه، والحكومة تدفع له كل 3 أشهر مساعدة تطيه 500 دينار علشان يكمل دراسته، هذا لازم يخمس ولا ما لازم يخمس؟ الجواب، هذا اللي ما قاعد يشتغل أبوه قاعد يصرف عليه، هذا حال المرأة اللي ما تعمل. الحين أفرض رجل متزوج زوجته ما تشتغل، هاي المرأة اللي ما تشتغل لازم تسوي رأس سنة خمسية ولا ما لازم تسوي رأس سنة خمسية؟ تخمس ولا ما تخمس؟ الجواب هذا، الجواب المرأة اللي ما تشتغل زوجها يجي يوم من الأيام يعطيها 100 دينار، يقول لها 100 دينار شيليها روح اشتري مثلا بها ملابس للأولاد، أو روح اشتري ملابس حقك، أو روح اشتري مثلا كذا للبيت، يعني يعطيها 100 دينار للمصروف. هل 100 دينار ما يتعلق فيها الخمس؟ لكن مرة من المرات الزوج يشيل 50 دينار يقولها زوجتي فلانة هاي 50 دينار حقك، هاي مالتك، ملكها إياها، صار ملكها 50 دينار. هل 50 دينار المرأة لما تأخذها لازم تطلع 10 دنانير خمسها إذا ما كان عندها رأس سنة خمسية؟ هل 50 كنت خمسها في نفس اللحظة وإذا ما دفعت خمسها ما تقدر تتصرف بال50؟ لأن كل الفقهاء يقولون المال الذي تعلق فيه الخمس لا يستطيع الإنسان أن يتصرف به بدون إذن الحاكم الشرعي. في باب الخمس الفقهاء يذكرون هذه المسألة. فالمرأة اللي ما عندها رأس سنة خمسية وما تشتغل يوم اللي الزوج يعطيها مال بنية التمليك، هذا المال لازم شو تسوي؟ لازم تخمسه في نفس اللحظة. لكن إذا تبي تفك عمرها شو تسوي؟ إذا تبي تفك عمرها وتريح نفسها، اليوم زوجي اعطاني 50 دينار، طلعت 10 دنانير خمس صحيح، ال10 دنانير لما طلعت خمس رأسا أجيب ورقة وقلم وأسجل، أقول اليوم مثلا التاريخ الكذائي في السنة الكذائية عندي 50 دينار، طلعت 10 دنانير خمس وبقى عندي 40 رأس مالي المخمس، صار عندي رأس سنة خمسية، بعد في وسط السنة ماكو حاجة أخمس، كل سنة لما يدور علي الحول في رأس السنة أخمس. نفس العملية هذا الشاب اللي يأخذ مصروفة من أبوه، مرة هذا الشاب يأخذ مصروف من أبوه حتى يأخذ 20 حتى يصرفها، ومرة يأخذ 20 بنية التمليك، اللي يأخذها بنية التمليك إذا ما عنده رأس سنة خمسية لازم يخمسها. هذا واحد. ثانيا أرجو هالمسألة اللي في دقيقتين ويحختمها خلوا بالكم إن شاء الله جيدا، لأن كثير يسألون في هذا الجانب. شاب اشتغل، شاب اشتغل، من يوم اللي اشتغل يسمع بالخمس لكن ما يعرف شلون لازم يسوي رأس سنة خمسية. سيد أنا اليوم اشتغلت لازم اليوم أسوي رأس سنة خمسية؟ الجواب، الشاب من يوم اللي يبلش بالعمل، اليوم بلش بالعمل، افرض اليوم آخر سفر مثلا، خلينا نقول اليوم آخر سفر أنا بلشت بالعمل، الفقهاء يقولون ينتظر. طبعا اليوم اشتغلت بعد شهر أخذت أول معاش، المعاش الأول ما يتعلق في الخمس، الثاني الثالث إلى أن سنة كاملة، السنة الجاية مثل هذا اليوم صار سنة كاملة قاعد أشتغل، صح؟ لما صار سنة كاملة قاعد أشتغل الفقهاء يقولون يجي هذا الشاب بعد ما اشتغل سنة كاملة الحين يجي يحسب فلوسه، ايش كثر عندي أنا؟ طبعا وسط السنة أنت صارف فلوس متصرف، اللي صرفته راح بالعافية عليك، الآن ايش كثر عندك بعد سنة؟ يحسب الفلوس يشوف عنده مثلا 100 دينار فقط، 100 دينار نعم اللي جمعهم خلال هاي السنة، هل 100 دينار لازم يخمسها؟ يجيب ورقة وقلم، وهذا جدا مهم، لا تقول والله أدفع يصير زايد وناقص، لا جيب ورقة وقلم حتى تعرف شنو اللي عليك كنت تدفعه، جيب ورقة وقلم قول أنا اليوم آخر سفر سنة 1428 عندي 100 دينار طلعت 20، إيش كثر بقى عندي؟ بقى 80، سجل عندي 80 دينار هذا رأس مالي المخمس، خلاص مولانا من باشر تجيك هدية تحصل فلوس معاشك يزداد ينزلوا لك منحة شنو ما أدتك فلوس بعد ماكو حاجة تخمس إلى السنة البعدها سنة 1429 آخر صفر تجي تحسب فلوسك الحين كم عندك فلوس تحسب تشوف عندي 100 دينار سنة 1429 شو تخمس الحين؟ الحين شو تخمس؟ تخمس 100 دينار كلها؟ لا، ترجع للدفتر مالتك السنة الماضية رصيدي المخمس كم كان؟ 80 دينار صحيح؟ طيب أنا الحين عندي 100 دينار شنو أخمس؟ تخمس الزائد. صلوا على محمد وآل محمد. تخمس الزائد صحيح؟ فشلون تخمس الزائد؟ قول أنا العام رأس مالي المخمس كان 80 دينار الحين أنا عندي 100 دينار 80 شيلها ماكو عليها خمس، 20 الزائد تخمسها، 20 ايش كثر بيها؟ يسوي بيها 4 دنانير زين، إذا شلت 4 من 20 كم بقى؟ بقى 16، 16 دينار تتسوي فيها؟ تزيدها على 80 دينار فيصير رصيدك المخمس كم؟ 96 دينار هذا صار رصيدك المخمس. نفس العملية السنة البعدة سنة 1430 كم عندي؟ عندي 100 دينار مرة ثانية، هذه المرة شنو أخمس؟ أطلع 196 اللي رصيد المخمس الزايد 4 دنانير أخمس، وهكذا. طبعا جسارة في الواقع نذكر مسائل شرعية في حضور أستاذنا سماحة حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد أحمد الله يحفظه الشيرازي، وشيخي العزيز أيضا أستاذنا نعم شيخ فلاح العطار الله يحفظه إن شاء الله جسارة، لكن هالمسألتين فقط وألملم الموضوع إن شاء الله. إذن هاي المسألة نخليها في بالنا بارك الله فيكم، بعض الأحيان وبالخصوص الأخوات اللي يسمعون وهكذا أعزائي الرجال، بعض الأحيان يجي واحد يطرح هذه المسألة هكذا يقول يا سيد أنا سمعت بأنه واجب على الإنسان أن يدفع خمس، لكن الصراحة أنا إنسان مديون وأنا فقير ومعاشي كله ينصرف ويا دوب يكفيني ويكفي عيالي، ولهذا السبب أنا ما مسوي رأس سنة خمسية. لا، هذا ما يجوز، هذا شرعا عمل باطل، هذا أمواله كلها مخبوطة حلال وحرام، هذا لازم يرجع للحاكم الشرعي، لأن بينت لكم الفقهاء يبينون في باب الخمس بأنه المال الذي يتعلق فيه الخمس الإنسان ما يقدر يتصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي، وهذا يوم اللي اشتغل ودار عليه الحول ووجب عليه دفع الخمس وما دفع الخمس صار ما يقدر يتصرف بهذا المال إلا بإذن الحاكم الشرعي. أنت لا تقول أنا فقير، أنت اليوم دارت سنة كاملة على موعد العمل، أنت سوي رأس سنة خمسية، ما معقولة أنت لما اليوم يمضي سنة كاملة على عملك معقولة ما عندك 100 فلس؟ 100 فلس ما عندك في البيت؟ هل تسوي رأس سنة خمسية يقول عندي 100 فلس؟ هل 100 فلس ادفع خمسها 20 فلس؟ الواجب مو انه لازم عندي 1000 دينار فما فوق حتى اخمس، حتى اذا عندي 100 فلس لازم اخمسه. اتذكر مرة من المرات كنت في قطر بينت هذا المعنى، اجى واحد عندي قال لي سيدنا ابي اسوي رأس سنة خمسية كذا، كم عندك؟ قال سيدنا عندي 10 ريالات فقط. قلت له اذا خمسك ريالين، دفع ريالين، ورقة وقلم جاب سجل، قلت له انت رصيدك المخمس 8 ريالات فقط. اذا حتى اذا كان الانسان عنده 100 فلس ام لازم شنو؟ لازم يخمس هذا المال. طيب مسألة اخرى، حتى اذا يلك البعض يفكر الخمس بعبع يقرع، ما يدري الله عز وجل ايش كثر الرحمن الرحيم. اليوم مولانا اليوم رأس السنة الخمسية دفعت خمسين، باشر لامر ما ضروري رحت تقرضت 1000 دينار، تقرضت من صاحبي 1000 دينار، وقلت له ان شاء الله اخر متى ما يصير عندي ارد لك 1000 دينار. ما قدرت ارد نعم هذه الفلوس الى ان صار راس السنة الخمسية القادمة. طيب اخذت معاشي، افرض مثلا 600 دينار، اخذت المعاش، المعاش الحين بيدي وانا مديون 1000 دينار من راس السنة، شنو اسوي؟ هاي 600 دينار كن اخمسها؟ الجواب لا، هاي 600 دينار ما يتعلق فيها الخمس، لان انت عندك في هذه السنة الخمسية متقرض 1000 دينار، فتقدر تشيل 600 دينار وتسكر فيها دينك وما تدفع ولا شيء. اكو بعد احلى من الاسلام؟ هم بعد واحد يقول الحين الخمس من شهر صاعد ماكل ونازل ماكل؟ وإذا تراجعون التفاصيل في هذه الموارد حتشوفون الإسلام أعظم من أنه يكون منشار ويبي ينتقم من الإنسان وصاعد وماكل، نعم يأكل على الإنسان حقوقه الشرعية الفلوس عفوا. على كل حال آخر مسألة فقط أذكرها، آخر مسألة ونتوجه إلى الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها. البعض يسألون من الأخوات، سيدنا إذا رحت إلى الصالون ورسمت هاي حواج بحفيتها، الحف حرام ولا حلال؟ احنا هاي الرواية الناسف والمنسوف ما نقبل فيها، الحف ما في اشكال في نفسه جائز، ولكن هاي الاخت اللي حفت حواجبها وسوتها، نعم قوستها وجملتها، هذا في نفسه جائز، لكن هذا صار زينة واظهار الزينة حرام. يعني لما تبي تطلع برا لازم تغطي حواجبها، الاجنبي ما يشوف حواجبها. مثل ما المكياج والرتوش في نفسه حلال، ولكن إذا المرأة خلت مكياج أو خلت رتوش لما تطلع برا كنت تغطي وجهها. الحين واحدة تقول سيدنا إذا أبي أغطي وجهي خب ما أخلي مكياج، قال تخلي المكياج. أنت المن قاعد تخلي المكياج؟ خلي المكياج حق زوجك، أما إذا خالت للرجل الأجنبي فهذا حرام، لأن هذا المكياج يصير سبب بأن ترانزيت تدخل النار جهنم والعياذ بالله. واحدة أخرى تسأل تقول سيدنا هاي الساعة، ساعة ماركة أنا لابستها، ساعة هذه الساعة تعتبر زينة ولا مو زينة؟ مرة من المرات وحدة لابسة ساعة علشان تعرف الوقت، ساعة عادية ما حد يطالعها، ومرة من المرات وحدة رايحة شارية ساعة 400 دينار ماركة وهي قاعدة بالدوام وسوتها الشكل حتى يشوف، لأن هي تعرف ساعتها كشخة زينة. هاي الساعة تعد زينة، حرام المرأة تطلع زينتها للأجانب، كما أنه خاتم الذهب مو حرام المرأة تلبس خاتم ذهب، لكن إذا هذا الخاتم كان يعد زينة حرام المرأة تظهر الزينة للرجل الأجنبي. هاي المسألة إن شاء الله الأخوات خلي ينتبه. إذن وأرجع مرة أخرى أبين بأنه إحنا بدأنا من باب التقليد إلى هنا والوقت بعد انتهى، وصدقني هذا بأتكلم لك في كل ليلة المسائل كثيرة وما تخلص، لكن فقط حبيت أبين بعض العناوين بشكل سريع. وأتمنى أولا كما علم بينت قبل قليل، ولا سيما الشباب الأعزاء اللي كانوا يقولون ما نعرف، علمت طريقة الاستفادة من الرسالة العملية. كما أتمنى أولا أنه نرجع للرسالة العملية، ثانيا أتمنى إذا مسألة مو واضحة لله الحمد العلماء كثر في هذا البلد الطيب، ارجعوا إلى العلماء، لا تستعون ولا تقولون عيب، وإنما لابد لكل واحد منا أن يسأل. إذن أرجع لما ابتدأت به، الإسلام حريص على أن الإنسان يكون عالم، يكون فقيه في دينه، لأن الإنسان الفقيه في دين الله يعرف في هذا الموقف أنا لازم شنو أسوي. بعض الأحيان تصير مواقف مولانا الإنسان ما يعرف واجبه، ما يعرف لازم شي يسوي في مثل هذا الموقف. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه غصبوا منه الخلافة، البعض من الناس ربما ما كان يعرف شنو تكليفه الآن، لكن الصديقة الطاهرة فاطمة كانت تعرف تكليفها، كانت تعرف بأنه الواجب الآن نعم أقف وأدافع عن إمام زماني علي بن أبي طالب، وهذا اللي سوته. كانت تعرف بأنه ماكو مانع بأن أنا أصير ضحية وأقتل حتى علي بن أبي طالب عليه السلام لا يصيبه أذى أو ضرر. وفعلا التاريخ يحدثنا لولا مواقف الصديقة الطاهرة فاطمة لقتل علي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم مثل هذه الليلة ربما أو مثل باشر كان الهجوم على بيت فاطمة سلام الله عليها، 5000 نفر هجموا، أنا شايف رواية 300 وشايف رواية 1000 وشايف رواية 5000 هجموا. ولا تستغرب، تذكرون البارحة لما ذكرت قصة حنين قلت لك أمير المؤمنين دخل في وسط 50,000 في وسط هوازن وثقيف، وشنو سوى الإمام علي عليه السلام اللي نعم يدخل في وسط 50,000 الناس ما يخافون من عنده، كلهم يعرفون من هو علي بن أبي طالب، اللي ما قلع باب خيبر بيد واحدة وإنما قلعها بإصبعين، بإصبعين مو بخمسة أصابع، بإصبعين قلع باب خيبر، اللي قتل عمرو بن عبد داود العامري وأمثاله، لا تستغرب أنه 5,000 يهجمون على بيت علي وفاطمة سلام حتى يأخذون الإمام، وهم يعلمون عن طريق الجواسيس اللي كانوا في بيت رسول الله يعلمون بأن الرجل موصى، ولولا الوصية منه كان يتجرأ يروح يدخل بتلك الطريقة في بيت علي عليه السلام. فهجموا، ولكن كان موقف الصديقة الطاهرة فاطمة، خطبت وتحدثت وتكلمت، وأخيرا جعلت نفسها ضحية للدفاع عن الإمامة، للدفاع عن القيم، للدفاع عن المبادئ، للدفاع عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله والدها المعظم. وفعلا ذاك الرجل هم لما علم بأن فاطمة خلف الباب قال هذه جاية تدافع عن إمامها، جاية تدافع عن الإمام الشرعي اللي رسول الله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إذن فاطمة أنت تستحقين، تستحقين شنو؟ ذاك قلت لكم ذاك اليوم، ذاك يقول فاطمة كانت تستحق الضرب، وذاك قال يا فاطمة تستحقين أن تعصرين بين الباب والحائط. أعتذر في الواقع، نعم عزيزي سماحة السيد أحمد، هذه أمك الصديقة الطاهرة فاطمة بين الباب والحائط. مولانا سماحة الشيخ، إخواني الأعزاء، هذه هي الصديقة الطاهرة فاطمة بين الباب والحائط. يقول الراوي نعم دفع الباب دفعة وعصر الزهراء عصرة، المسمار انبت في صدرها وضلعها انكسر ومحسنها سقط. يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب. يا باب فاطم أما رققت لضلعها يا حتى انحنى يا كسران وعنه تزجر الخطابة، لكن عتبي على الأعداء يا بسقط محسنون يا أون فيها وما صارت لذا يا يا تراب يا الله بيت الدعاء. يقول إمامنا الصادق عليه السلام ذاك اليوم بعد مصيبة الباب، أمير المؤمنين جالس حاضن ركبته في زاوية من البيت مقيد بالوصية أبا الحسن، الله يساعد قلبك سيدي، السلام عليك يا أول مظلوم في العالم. الإمام الصادق يقول دخلت عليه جدتي، دخلت عليه جدتي فاطمة، لكن كيف دخلت فاطمة على علي؟ الإمام الصادق يقول اسمع خلي بالك ويا كلام الإمام الصادق، قال دخلت بحيث يد على ضلعها المكسور ويد على عينها وتبكي، جلست أمام الإمام. الله يساعد قلبك أبا الحسن، أنت ما تقدر تشوف يتيم يبكي أمامك، انت سيدي ما تقدر تسمع، نعم انسان مظلوم يشتكي عندك، ما ادري باي صب اي نعم، كيف استطاع ان يصبر ويرى يتيمة رسول الله مظلومة تشتكي فاطمة؟ يا ابن العم يا ابن ابي طالب، والله الوجا من كسر ضلعي. الله يرحم هاي العبرات اللي موصيني بالدعاء، سيدتي فاطمة حاضرة إن شاء الله، نسألك يا الدعاء مولاتي. أي والله ألوجا من كسر ضلعي، ومحسن وقع يم عتبة البياب، والله ويصير ما تدري يا علي، أي هذا الضلع وسوى آياب الله أكبر. عزائي أنا ما أدري ماذا جرى على فاطمة، لكن كلمتين نعم هي الصديقة الطاهرة قالتهما عند قبر أبيها رسول الله، وأنا أتصور وإحنا عرب نفهم كلام الزهراء، والكلمتين بعد ما تحتاج إلى تأويل. يوم اللي جلست عند القبر الشريف إلى أن وصلت إلى هنا، صبت علي مصائب لو أنها، تقدر تتصور لحظة واحدة حجم المصيبة ولا لا؟ الله يجي واحد يقول تعالوا انسوا هاي المصائب، شلون نقدر ننسى كل هاي المصائب؟ صبت علي مصائب لو أنها، صبت على الأيام صرنا ليالي، ولهذا ولغيرها من المصائب أوصت عليا ادفني في الليل، إذا نامت العيون وهدأت الأصوات، وعفي موضع قبري ولا تجهد جنازتي من ظلموني. يعز عليكم أن تسمعوا فاطمة دفنت سرا وليلا، وبقي قبرها إلى هذه الساعة مجهول، إلى أن يأتي بقية الله ويكشف عن قبرها وينتقم لها إن شاء الله. لكن الكلمة أقولها لما نروح إلى المدينة، نشتي أن نقف على قبر فاطمة، ما يخالف قبور أهل البيت مهدمة صحيح، قلوبنا تحترق صحيح، لكن هم نقف على قبور المعصومين. يا ريت كان قبر الزهراء معروف حتى نقف نبكي هناك على مظلومية فاطمة. البشاير من يقضي من عند العمر، والله لازم ويبنون والجسم قبر. أنا أدري وين راح قلبك، أي قل لي عن قبر الزكية بيا كتر، يا أرد أقعد وسالف الهما يا أيام يا ملي بقلبي يا الواثبين لظلم آل محمد ومحمد الملقى بلا تكفيني يا الله. ليلة ختامي أنا وهناك الله هو على مرضى أصحاب حوائج. أسأل الله عز وجل بحرمة الصديقة الطاهرة فاطمة، وما دام هذه العيون كحلتوها بهذه الدموع على مصيبة الصديقة الشهيدة فاطمة، أقرأ بشكل سريع في دقائق فقط، أعتذر منكم، أعتذر من سماحة نعم أستاذنا السيد أحمد الشيرازي، شيخنا العزيز شيخ فلاح العطار، أخوة الأعزاء المستمعين، شوية طولنا عليكم ما يخالف، لكن إن شاء الله هذه جلستكم إن شاء الله تكون في ميزان أعمالكم. كان عندنا مسائل شرعية، نعم حاولنا أن نبين بعض المسائل، إن شاء الله هذا كله في ميزان أعمالكم. بشكل سريع نقرأ حديث الكساء وهو مجرب كما تعلمون في قضاء الحوائج، وإن شاء الله تعالى هذه الليلة ببركة الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها إن شاء الله نأخذ حوائجنا. وأسأل الله، أسأل الله بحق الزهراء أن هذه الليلة الله ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس ولحوائجكم رجالا نساء إن شاء الله، بالخصوص من أوصاني بالدعاء نعم إن شاء الله، حتى نتهيأ للاستماع على كلام الصديقة الطاهرة بأعلى أعلى أصواتنا، نرفع أصواتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة سلام الله عليها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أما. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أما، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا. يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ويا وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله.